أليس هكذا؟ الرابع نعم السؤال يقول ما الفائدة من قولنا بجواز نسخ القرآن بالسنة مع أنه لا مثل له؟ نقول يعني سبحان الله ربما نحن تتبعنا ويأتي حديث ما نذكره. لا هو جائز عقلا وشرعا لأن كل من الله أن تفهم أنه جائز ولا تنكر ثم أن وجد مثال وإلا ما هو بلا. نعم شيخ بالنسبة لقول ابن تيمية أن القبلة الصحيحة التي كان على الأمم هي نكهة هذه